الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا من أحكام الاختلاف في كتاب النبذ لأبي محمد بن حزم في 3 مجالس، وينبغي أن هذه المجالس تراجع كي تستقر في النفوس. قال ابن حزم بعد ذلك: فصل في النقل المتواتر. قال: فأما القرآن فمنقول نقل الكواف والتواتر. ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر الإجماع، بعد أن ذكر العلم وهو الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك ذكر ما هو الإجماع، لأن الكتاب ثابت والسنة ثابتة، واضح، ولا يحتج أحد به، لا ينكر أحد الاحتجاج بهما إلا ويكون خارجا عن ملة الإسلام. فمن أنكر القرآن كان غير مسلم، كان كافرا مرتدا، ومن أقر بالقرآن وأنكر السنة كان كافرا أيضا. فتكلم ابن حزم في أمر الإجماع، وذكرنا مسألة الإجماع، وأن الصحيح بأن الذي اتفق عليه أهل العلم جميعا بلا خلاف بينهم أن إجماع الصحابة حجة، ولكن اختلفوا في من بعدهم هل يكون إجماعهم حجة أم لا. وذكرنا بأن الصحيح أن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع الصحابة، وهذا الذي لا يصح غيره، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وكذا الشافعي، وكذا أبو محمد بن حزم، وكذا الشوكاني والصنعاني وداود الظاهري، الشيخ الألباني من المحدثين، واضح. بعد أن وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم في أمر الإجماع ذكر الاختلاف، لأنه إما إجماع وإما اختلاف. ذكرنا ما معنى الخلاف، ما معنى الاختلاف في 3 محاضرات، ثم بعد ذلك يريد أن يتكلم في النقل، كيفية النقل، كيفية نقل السنة إلينا، كيفية نقل القرآن إلينا. فقال رحمه الله: فأما القرآن فمنقول نقل الكواف والتواتر. القرآن منقول نقل الكواف والتواتر، نقل الكافة عن الكافة، الأمة عن الأمة، الأمم عن الأمم، واضح، بحفظ الله عز وجل له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وأما السنة فمنها ما جاء متواترا، ومنها خبر الآحاد العدل عن مثله. تقسيم هذه مسألة، تقسيم الخبر والحديث إلى متواتر وإلى أحاد. ابن حزم سيتكلم بعد ذلك ما هو أمر الأحاد، لكن تقسيم الخبر نفسه أولا: ما معنى المتواتر، وما معنى الأحاد، وما حكم التقسيم بينهم. طالب العلم لازم يفهم هذه الأصول حينما يسمع كلمة هذا خبر أحاد، هذا خبر متواتر، ينبغي أن يفهم ما معنى هذا الكلام، لأن هذه المسألة دخل فيها من الضلال ما الله به عليه، حتى أخرج أناس عن ملة الإسلام أصلا، واضح. فقسم هنا رحمه الله الخبر إلى متواتر، النبي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى متواتر وإلى أحاد. قبل أن نتكلم في هذا التقسيم ذاته، التقسيم نفسه، فما معنى التواتر، ما معنى الأحاد؟ التواتر كلمة اصطلاحية، والأحاد كلمة اصطلاحية. معنى كلمة اصطلاحية أي اصطلاحا من أهل الفن، ليس اصطلاحا من الشرع، افهم هذه أولا. فالمصطلحات نوعان: إما أن يتفق عليها، إما أن يذكرها أهل العرف من أهل الشرع فيطلقوا مصطلح ما على تعريف ما، فلا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح يخالف الشرع. لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح يخالف الشرع. مفهوم الكلام؟ أنا هسمي ده تليفون، خلاص؟ واحد تاني هيسميه كوباية، مفهوم؟ ده هو تعارف إن ده اسمه كوباية، وده تعارف على إن اسمه تليفون. ده اسمه اصطلاح عرفي، تروح بلد تلاقي اسمه كوباية، تروح بلد تلاقي اسمه تليفون، خلاص؟ دي مصطلحات، مصطلحات عرفية. المصطلحات العرفية إما أن تكون عرفية بين أهل الفن، وإما أن تكون عرفية بين الناس، خلاص؟ المصطلحات الشرعية هي التي خرجت من الشرع، زي كلمة الإيمان، ما الإيمان؟ كلمة الإسلام، ما الإسلام؟ كلمة الإحسان، ما الإحسان؟ يبقى هذه مصطلحات ولا لا؟ هذه مصطلحات. المصطلحات هذه تسمى بمصطلحات شرعية. كلمة التقوى، فلان تقي، فلان فاسق، صح الكلام؟ إذن هذه إيه؟ هذه مصطلحات، لكن هذه المصطلحات مصطلحات إيه؟ مصطلحات شرعية. كويس جدا. أي مصطلحات؟ قبل ما أقول لك أي مصطلحات، المصطلحات الشرعية ينبغي أن تفهم على مراد، على مراد الشرع. افهم المقدمة دي في غاية الأهمية، تسوي مية عيونك، معيش غابون؟ المصطلحات الشرعية ينبغي أن تفهم على مراد، على مراد الشرع، لا على مرادك أنت الذي تعرفت عليه. يعني مثلا حينما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مش الإيمان التصديق، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نقل، نقل المصطلح من معنى التصديق اللغوي، واضح، اللي هو الإيمان التصديق اللغوي، إلى المعنى آخر، معنى بالوحي، معنى شرعا. قال له أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره. قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده، حديث صحيح مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، إلى آخره. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نقل، نقل مصطلح الإيمان من مجرد التصديق إلى معنى ثاني خالص، صح الكلام؟ فإذا نقل الشرع مصطلح هو عند أهل اللغة له معنى، ونقله إلى معنى آخر، فالأصل فيه تعريف الحقيقة الشرعية من النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعرضوش بإيه؟ باللغة. يبقى مصطلحات الشرع لابد أن تفهمها على مقتضى الإيه؟ على مقتضى الشرع، صح الكلام كده؟ مصطلحات أهل العرف من كل فن ينبغي أن تفهم على مراد أهل هذا الفن. يبقى هذا اصطلاحهم هم، زي مثلا كلمة السنة، السنة دي، الكلمة دي يصنف فيها علماء المعتقد، ويصنف فيها علماء الحديث، ويصنف فيها علماء الفقه، صح الكلام كده؟ مع أنها مصطلح إيه؟ واحد، لكن يريد بها علماء المعتقد كل ما كان عليه النبي من قول وفعل واعتقاد وترك وتقرير، وما كان الذي عليه اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي عليه اعتقاد الصحابة، وما هي سنته عليه الصلاة والسلام من قول وفعل، والذي يخالف هذا ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام يكون مبتدعا. يبقى علماء المعتقد لما يتكلموا في مصطلح السنة، أي المقابلة للبدعة، دي سنة ودي بدعة، ده شرك وده توحيد، صح الكلام؟ حينما يتكلم علماء الحديث بيتكلموا في ماذا؟ بيتكلموا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلموا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، هل صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ بيتكلم في دي. لما يتكلم علماء الفقه في مصطلح للسنة، فيقول لك دي سنة وده واجب، ده سنة وده واجب، دي مستحب يعني وده واجب. إذن المصطلح صار عندهم سنة بمعنى مستحب، بخلاف السنة التي عند علماء المعتقد أن من تركها يكون مبتدعا، بخلاف السنة عند علماء الحديث، أي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وإقرار وترك إلى آخره. يبقى فهمنا كده أن المصطلح لابد أن يفهم على مراد أهله، مراد أهله. يبقى المصطلحات قسمان، شرعية وعرفية. عرفية يعني إيه؟ عرف أهل كل فن، عرف علماء الحديث في المصطلح ده ايه معنى، ايه معنى، وعرف علماء العقيده في المعنى ده ايه معنى، وعرف علماء الفقه في المعنى ده ايه معنى. ده علم مستقل بذاته، ده علم مستقل بذاته، باذن الله سبحانه وتعالى نجعله ان شاء الله له محاضرات علميه، لكن ده علم لوحده. لكن افهم القاعده فيه، زي مثلا ايه بنتكلم فيه، اتربينا كده وتعلمنا على ايه، على مساله اركان الاسلام، شهاده ان لا اله الا الله، اقام الصلاه، ان محمد رسول الله، اقام الصلاه، اداء الزكاه، صوم رمضان، صح كده؟ اركان الاسلام ده مصطلح مش شرعي، ليس شرعيا، ما خرجش من النبي عليه الصلاه والسلام، لا، الذي خرج من النبي عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمسه، لكن كلمه اركان دي جمع ركن، لا، ده خارج منين؟ ده من عرف بعض اهل العلم، خلاص؟ الضابط في المساله دي ايه؟ افهم الضابط ده كويس، ان مصطلحات اهل العلم ينبغي ان توزن بميزان الشرع، فاذا وافق المصطلح الشرع فنعم، وان خالف المصطلح الشرع يرد المصطلح، صح كده كلام؟ يبقى المصطلح ينظر فيه، لان المصطلح ده مش شرعي، المصطلح ده ما خرجش من الكتاب، ما خرجش من السنة، ده خرج من بعض الناس، فالمصطلح ده هل موافق للكتاب والسنة؟ زي مثلا مصطلح أركان الإسلام، احنا عارفين ان الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. طيب يلزم من عدمه العدم، لو قلنا أركان الإسلام، طب اذا افطر عبد من رمضان متعمدا يوما ما، تعال ننزل الأمر ده على التعريف ده، لو أفطر متعمدا، لو أفطر متعمدا هل يكفر؟ الجواب ها، هناك من أتى أهله وقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قد يغلب المرء، قد تغلبه شهوته، صحيح، مع أنه محب لله ومحب لرسوله ومحب لدينه، فقد تغلبه شهوته، لكن الشاهد أنه أفطر متعمدا. لو قلنا بأن الصيام هنا ركن، أنت عارف أن الركن يلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الصوم هل يعدم الإسلام لأنه ركن أركان الإسلام؟ الجواب ردوا عليه، يبقى هذا يصير من أفطر في نهار رمضان هذا كافر على هذا الكلام، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إذن معنى كلمة أركان جمع ركن، يبقى ده مصطلح لم يخرج من الشرع، ما خرجش من الشرع، لكن لازم أي مصطلح تحكمه على الشرع، فبنقول لصاحبه أي مصطلح، أي كلمة، المصطلح اللي أنت قلته ده أنت عايز منه إيه؟ مراده إيه؟ فإن كان مراده هنا الركن يعني يلزم من عدم الصيام عدم إسلامه، هذا غير صحيح، صح الكلام كده؟ كويس. يبقى المصطلحات الشرعية، مصطلحات العرفية ينبغي أن توزن بميزان الإيه؟ بميزان الشرع، ينبغي أن توزن بميزان الشرع، لأن هذه المصطلحات ليست بشرعية، مفهوم؟ فلما تيجي بقى تتكلم بقى العمل ركن، العمل كذا، العمل كذا وكذا، ده شرط ولا ركن، يبقى ينظر هذا مصطلح عرفي، صح كلام؟ خرج من أناس، يبقى يوزن بميزان الشرع، كائنا من كان قال هذا الكلام. يبقى نخلص بأن المصطلحات قسمين، مصطلحات شرعية، يعني مصطلحات شرعية يعني تكلم بها الشرع، الإسلام، التقوى، الإحسان، الإيمان، كل هذه مصطلحات شرعية، وهذه المصطلحات الشرعية ينبغي أن تفهمها على مراد الشرع، يعني التصديق في اللغة هو الإيمان، في اللغة هو التصديق، لكن الشرع جاء ليبين الحقائق الشرعية، فلما سئل النبي ما الإيمان ما قالوش التصديق، قال له الإيمان بالله وملائكة إلى آخره، صح الكلام كده؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ يقول لك ابن تيمية إيه؟ يقول لك فنقل النبي عليه الصلاة والسلام المعنى من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، فلا يجوز الاحتجاج باللغة في مقابل الحقائق الشرعية. ما ينفعش. لو هتيجي تتكلم مثلا فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، لا يؤمنون، إذن هذا ايه؟ نفي، نفي. طيب عند اهل اللغة النفي ده ايه؟ نفي لأصل صحة الشيء، نفي لأصل صحة الشيء. طيب يبقى ده في اللغة. طيب معنى ذلك هل الذي يؤذي جاره يكون كافرا؟ والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن، فيكون آذي الذي يؤذي جاره كافرا؟ ردوا عليه. لو قلت واحتجيت باللغة هنا يبقى ستصير من الخوارج، صح الكلام؟ لكن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يؤذيني جاري، قال أخرج متاعك إلى آخره، قال له يؤذيني جاري وما حكمش عليه النبي عليه الصلاة والسلام به بالكفر. يبقى أنت لا تضاهي المعاني اللغوية بالمعاني الشرعية، لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني هم أصل اللغة، أهل اللغة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نقل مصطلحات من أصلها اللغوي إلى معناها شرعي، فما ينبغي أن تعارض المعنى الشرعي بالمعنى، بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. واضح الكلام كده؟ يعني لو قلنا مثلا بأن لحم الإبل ناقض للوضوء، لو قلنا بذلك، كلمة لحم ما تحملهاش على العرف بتاعك إنه اللحم المعهود اللي أنت بتاكله ده، لكن اللحم عندهم، لأن الكلمة دي خرجت من الشرع، اللحم عندهم كل جزئية في البهيمة، كل جزئية في البهيمة تسمى إيه؟ تسمى لحما. فإذا أكل مثلا الكرش، الكرشة، ها، لو حكمت عرفك أنت مش هتوضى منها، صح كلام؟ لكن لو حكمت ما خرج من الشرع تتوضى، لأنه قال أو لحم خنزير فإنه رجس، يبقى لحم الخنزير فقط. وينفع ناخد الممبار بتاعنا نحط نحشي رز؟ ردوا عليه. ينفعش محمد؟ ما ينفعش. يبقى تفهم المسألة دي، ده فن مستقل، لكن المصطلحات قسمين، شرعية وعرفية، خلاص. المصطلحات الشرعية ينبغي أن تفهمها على مراد، على مراد الشرع. المصطلحات العرفية ينبغي أن توزنها بميزان الشرع. هات المصطلح ده كده حضرتك نحطه هنا، زي ما انت كده معاك باسبور ولا معاك بطاقه ولا مش عارف وخارج من البلد، يقول لك بعد اذنك حط مش عارف ده ايه، وافقه طبقه المواصفات، اتفضل عدل، ما طبقتش المواصفات ما ينفعش. وصل كده؟ فالمصطلحات العرفيه، المصطلحات العرفيه ينبغي ان توزن بميزان، بميزان الشرع. كلمه تنقسم السنه الى متواتر واحاد، ابن حزم يقول واما السنه فمنها ما جاء متواترا ومنها خبر الاحاد العدل عن مثله. المصطلح هنا متواتر وآحاد، ده مصطلح شرعي؟ الجواب، الجواب لا. ده اسمه ايه؟ اصطلاح عرفي، اصطلاح عرفي، كويس جدا. طيب اذا كان اصطلاح عرفي تعال للشيء الذي يليه، بانه لا مشاح في الاصطلاح ما لم يخالف الاصطلاح، ها، الشرع، ما لم يخالف الاصطلاح الشرع، كويس. فلما تيجي مثلا عند قول ابن حزم فمنها ما جاء متواترا، ايه هو المتواتر؟ المتواتر التتابع. قال تعالى في سورة المؤمنين فأرسلنا ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى، واحد تلو الآخر، طائفة تلو الأخرى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، واضح؟ رسل تلو الأخرى، رسل تلو الأخرى، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها، إلا خلا فيها نذير. إذن التواتر هنا بمعنى الإيه؟ التتابع، التتابع، واضح الكلام؟ التواتر بمعنى، بمعنى التتابع. وتكلم أهل العلم في معنى المتواتر اصطلاحا فقالوا هو ما رواه الجمع عن الجمع، هو ده التتابع، هو جمع كبير من الناس في بلدان كثيرة، واضح، يروه عن جماعة، يروه جماعة عن جماعة، يروه الجماعة عن جماعة، يبقى ده اسمه ايه؟ تتابع في النقل، يبقى هذا اسمه تواتر. يرويه الجمع عن الجمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون دليلهم الحس، يكون دليلهم الايه؟ يكون في دليل موجود، لان كثرة الكلام في شيء لا يستلزم انه واقع. ما هو انت مثلا يجي مثلا النصارى يقول لك انتوا مش عندكم التواتر دليل، يقول لك طيب انت لو رحت في النصارى بتاع اوروبا هيقول لك المسيح اتصلب، لو رحت النصارى الشرقيين هيقول لك المسيح اتصلب، لو رحت عن مش عارف النصارى اللي هنا هيقول لك المسيح اتصلب. قال لك ده يبقى متواتر. بتقول له ايه؟ فين الدليل اصلا؟ فين الدليل اصلا؟ طب ما انت برضو لو رحت اي بلد هتلاقي مسلمين هيقول لك ما اتصلبش، صح ولا لا؟ هتلاقي برضو، هتلاقي ملايين المسلمين الموجودين دلوقتي قول 2 مليار الا ربع هيقول لك برضو ايه؟ ما اتصلبش. والضدان لا يجتمعان، صح كده؟ ولا يرتفعان. يبقى لازم تجيب دليل. ففين الدليل عندك انه اتصلب؟ اما الدليل عندي فموجود، ففين الدليل عندك انه اتصلب اصلا؟ مفهوم هذا الكلام؟ وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. الا ايه؟ اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. الشاهد هنا ايه؟ ان هذا التواتر يكون دليله الايه؟ يكون دليله الحس، دليله الحس. طيب يبقى هذا تعريف المتواتر، اللي هو التعريف الايه؟ التعريف العرفي. طيب التعريف ده يناقض الشرع؟ الجواب لا، لان فعلا السنه منها ما يرويه جمع عن جمع عن جمع، ومنها ما يرويه الواحد عن واحد، او الاثنين عن الواحد، او الثلاثه عن الواحد، والى اخره. مفهوم الكلام كده؟ هل هذا يخالف الشرع؟ الجواب لا، موجود. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، أي قال هذا رواه 70 صحابي. 70، شوف بقى 70 صحابي خد عنهم كم من التابعين؟ ما هو مش كل صحابي عنده تابع طالب علم واحد، يعني مفهوم؟ ده صحابي شاف النبي، تخيل بقى طلبة العلم عنده هيروحوا له عاملين ازاي؟ ما بالك بقى التابعي ده بقى الطلبة اللي عنده كام؟ مفهوم؟ يبقى ايه؟ كواف عن كواف عن كواف الى اخر. يبقى ده يخالف شرع؟ الجواب لا. كويس جدا. قال ومنها خبر الآحاد. منها خبر الآحاد، يعني مثلا هتلاقي برضو يقسمون المتواتر إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي. متواتر لفظي ومتواتر متواتر معنوي. متواتر لفظي يعني تجد هذا الحديث يتواتر لفظا، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تلاقيه محفوظ كده لفظا، مفهوم؟ وهناك ما هو محفوظ لكن يتواتر بين الناس بالمعنى، يعني الدجال لعنه الله خارج لا محالة، صحيح؟ ده متواتر ولا لا؟ متواتر، لكن شرط بقى أن يقول لك الحديث رواه أبو سعيد الخدري وحديث رواه أبو هريرة لكن هذا تواتر إيه؟ معنوي، لكن فيه دليل للحس. الجواب نعم، لكن لا يستلزم من شهرة الشيء أنه صحيح. في أحاديث كثيرة تلاقيها بين الناس لكنها غير صحيح، ليس لها مستند صحيح، صح الكلام كده؟ ليس لها مستند صحيح. إذن هذا المتواتر وتعريف عرفي بين أهل الفن علماء الحديث وتقسيمه أيضا، وهذا لا يخالف الايه؟ لا يخالف الشرع، لأن المتواتر اللفظي المتواتر المعنوي هل له أصل في الشرع؟ الجواب نعم، لأن الصحابة منهم من كان يروي الحديث بالمعنى، منهم من كان يروي الحديث بالمعنى. هل يجوز سياق الحديث بالمعنى؟ بالمعنى لا أقول لك لفظ الحديث. الجواب نعم، ما لم يخل بحكم في الحديث. يعني مثلا مسألة الرؤية، رؤية الهلال، خلاص في حديث رواه الجماعة إلا البخاري، حينما أرسلت أم الفضل رجلا إلى الشام، فجاء فأول من لقيه هو ابن عباس، فبيقول له متى رأيتم الهلال؟ ابن عباس بيقول له متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ومتى أنت رأيت؟ قال رأيناه ليلة السبت. بفرق إيه؟ يومه. قال هل اكتفيت برؤية معاوية؟ هل اكتفيت برؤية معاوية في الشام؟ هل اكتفيت برؤيته؟ وخد بالك الأمير المؤمنين أنا ذاك ما بيملكش دولة، لا دي دول، دي دول دول. بيقول له هل اكتفيت برؤية معاوية؟ يبقى ابن عباس عمل إيه؟ لم يعتبر رؤية بلد أن البلاد المجاورة لها المشتركة معها في الليل أن يلزمها الصيام معها، ولا أنت مش معايا؟ ما هو معاوية شاف فين؟ شاف في الشام الهلال يوم ليلة الجمعة. ابن عباس هل اعتبر بهذه الرؤية؟ الجواب لا، لأنه لم يره في المدينة. صح الكلام؟ لم يره في المدينة، مع أنهم يجتمعون معهم في جزء من الليل، لكن لم يعتبر ابن عباس بأن هذه الرؤية كافية لجميع البلدان التي تشترك مع هذه البلد في الليل. ابن عباس شافه يوم السبت، فبيقول له ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال له هكذا أمرنا رسول الله. فين الحديث؟ ساقوا بالمعنى، ساقوا بالمعنى. يبقى معنى كده أن ابن عباس، لا خد بالك يا عمر، انت لما قلت صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، ما هو ممكن الحديث برضو يحتمل ان كل البلاد التي تشترك مع هذه البلد في جزء من الليل ان يصوموا لرؤيته، ما هو يحتمل. ويحتمل برضو ان كل بلدة ها تستقل برؤية لنفسها، برضو يحتمل. يبقى ده كده اسمه حديث متشابه، صح كده؟ ابن عباس عمل ايه؟ هل اعتبر برؤية يوم الجمعة؟ لا، مع أنهم يشتركون مع أهل الشام في جزء من الليل، فصام يوم السبت لأنه رآه السبت، ومع ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله. يبقى ابن عباس عنده حديث، عنده كلام فصل، عنده كلام فصل. يبقى ترد المتشابه ده إلى الإيه؟ إلى المحكم اللي عند ابن عباس. يبقى ترد المتشابه ده إلى المحكم ده الأصل، لأن حديث صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته حديث عبد الله بن عمر. الكلام هنا إيه؟ قد يحتمل صوموا لرؤيته بمعنى أن هذه البلد رأت الهلال، فالأصل أن كل من اشترك معها في جزء من الليل أن يصومه، يحتمل. ويحتمل أيضا أن صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته يعني كل بلدة تصوم وتفطر إذا رأت الهلال، كل على حدا يستقل، مستقل بذات، يحتمل برضه. لكن ابن عباس هنا ادانا الفصل، ادانا الايه؟ الفصل، ان معنى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته معنى ذلك ان كل بلد على، ان كل بلد على حدة. يبقى معنى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واضح؟ يبقى تحمل هذا على السنة، فيظهر بان كل بلدة على حدة، على رؤيتها. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى قول ابن عباس هنا هكذا أمرنا رسول الله، يبقى روى الحديث اللي عنده بالإيه؟ روى الحديث اللي عنده بالمعنى. واضح الكلام كده؟ يبقى هل يجوز سياق الحديث بالمعنى؟ الجواب نعم، لكن ما لم يخل بإيه؟ بحكم في الحديث أو يحرف في الحديث. لذلك ابن حزم يمنع سياق الحديث بالمعنى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، مفهوم؟ مثلا عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، من حديث مروان الأصفر أحد كبار التابعين، رأى عبد الله بن عمر قد أناخ راحلته، مسك الجمل بتاعه وراح منزله كده، قال فاستقبل القبلة يبول إليها. استقبل القبلة يبول إليه. قال فرأيته، مروان بيقول فرأيته فقلت له أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ يبقى مروان الأصفر عنده حديث، هو يعرف حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، صح الكلام كده؟ بيقول له أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ وخد بالك ساق الكلام في صيغة استفهام، شوف أدب السؤال، إيه اللي أنت بتعمله ده عبد الله بن عمر؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أبطلوا بقى اللي أنت بتعملوه. لا، عبد الله بن عمر من كبار علماء الصحابة وإن كان من أصغرهم سنا، فبيقول له أليس، شوف همزة استفهام، أليس قد نهى عن ذلك؟ فابن عمر أقر وأنكر، قال له بلى. يبقى أقر ولا لا؟ بلى قد نهى عن ذلك، وإنما هيعدل بقى، هيعدل لي بقى، وإنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى ابن عمر عنده الحديث ولا لا؟ وعنده الصارف ولا لا؟ وعنده الصارف. يبقى ابن عمر رضي الله عنه عنده الحديث، لأنه بيقول له أليس قد نهى. ابن عمر ما قالوش نهى فين، فين النهي ده، مفهوم؟ فيقول له مثلا حدثنا فلان فلان وحدثنا فلان، بيقول له بلى. يبقى أول حاجة أنا عارف الحديث، أنت تعرفوني عارف الحديث، زي عبد الله بن مبارك كده. إيه، جاء رجل يخبره بحديث، وكان ابن مبارك يجلس بجواره سفيان، فجاء له واحد شاب صغير بيقول له إن رسول الله قال كذا وكذا، فعبد الله المبارك اندهش لهذا، قال أحسنت، أين هذا الحديث؟ قال هذا الحديث حدثناه فلان فلان فلان فلان. قال أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مشي من هنا سفيان بيقول له أليس هذا الحديث قد حدثناه من سنين؟ لا، أنت مش عارف الحديث ده. قال إني لا أعرف الحديث هذا، وهذا الغلام في بطن أمه، ولكن كرهت أن أرده. بيقول له الحديث أنا عارفه، هو ببطن أمه، بس هو جاي بيقول لي حديث أنا مش أصده يعني. أقول له أما عارفينه عارفينه، شوف جديد مفهوم، عارفينه عارفينه، هات اللي هات الجديد اللي عندك. التاني هيرجع برضه يعني زعلان، مفهوم؟ فلما يرجع كده فرحان، ده أنا قلت حديث وابن مبارك يعني اندهش وبتاع والكلام ده كله. ما هو مبارك ما قالوش إيه، ما قالوش طب حدثني ويحدث بقى عنه والكلام ده. فسفيان بيقول له ألم تحدثنا هذا الحديث من سنين؟ قال إن هذا الحديث أعرفه وهو في بطن أمه، ده هو لسه في بطن أمه وأنا عارف الحديث، ولكن كرهت أن إيه؟ أن أرده. ممكن يجي لك واحد تاخد منها خلق، يجي واحد مثلا ابنك ولا أي واحد يقول لك شفت مش عارف ده فيه الحكم الفلاني والحديث الفلاني والآية الفلاني، والله كنت كويس بارك الله فيك، ربنا يعينك وينفع بيك كويس، جزاك الله خير، طيب إيه اللي فهمت منه؟ ده كذا وكذا وقال عنه كذا، كويس جدا ممتاز ربنا يعين. أنت بتعمل إيه؟ بتشجع العلم، مش تصدق عارفين ايه بقى الجديد يعني، مفهوم؟ يبقى تفهم بقى ايه. بيقول له بلى، وانما نهى عن هذا في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يبقى لو الحمام نفسه اللي عند في بيت حضرتك مستقبل القبلة، ردوا علي لا بأس، لأن إيه؟ بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. لذلك هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن النهي إنما هو في الفضاء، عن الفضاء، في صحراء كده ولا في حتة فضاء ويستقبل القبلة، هذا لا يجوز. أما إذا كان هناك فيه حائط أو أي شيء آخر فهذا إيه؟ لا بأس به. الشاهد هنا بقى، نعم شكرا، مش اليمن، فقدمنا الشام، حديث أبي أيوب. فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، مش بيرد، هو حديث ابن عمر بيخصص العموم ده بقى، اللي هو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شركوا أو غربوا، اللي هو حديث أبي أيوب الأنصاري اللي هو أول من نزل في بيته النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، خلاص. فبيقول كنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، نستغفر الله تعالى، يبقى ده ذنب، يبقى ده دليل على أن الصحابة يأخذون بأن العموم على عمومه، لكن لا يضره أنه ما يعرف الخاص. والأصل أن تعمل بالحديث الذي بين يديك حتى يأتي ما يخصصه أو ما يصرفه. يبقى احنا كده ايه اتكلمنا بانه يجوز روايه الحديث بالايه، روايه الحديث بالمعنى. يبقى هنا تقسيم المتواتر الى لفظ والى معنوي، الاصطلاح ده صحيح ولا لا؟ اه صحيح، صحيح. والى احد، والى احد معنى كلمه احد، يبقى ده ليس مصطلح، ليس مصطلح شرعي، ليس ما خرج من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من حديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المتواتر والأحاد كذا وكذا، لا. يبقى الأحاد ده مصطلح، خلاص. إيه معنى خبر الأحاد؟ الأحاد هو ما دون المتواتر، ما دون المتواتر. عرفنا بأن المتواتر هو ما ينقله إيه الكواف، الجمع الكبير عن الجمع الكبير. يبقى الأحاد ما هو إيه، ما هو أقل منه؟ قد يكون رجل عن رجل عن رجل، واحد عن واحد عن واحد، يعني صحابي عن تابع عن تابع، ثم بعد ذلك ينتشر الحديث. الجواب نعم. قد يكون اثنين راويان، اثنين من الصحابة عن اثنين من التابعين ثم ينتشر، نعم. قد يكون ثلاثة، قد يكون ثلاثة عن اثنين، أو اثنين عن ثلاثة، أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، لكن كل هذا ما دون المتواتر اسمه أحد. من قال بأن الآحاد هو ما رواه الواحد عن الواحد فقط، فقط ده أنا مش عارف أنا لو حاكم أعمل فيه. أنا بسمعها من دكاترة في الأزهر يا جماعة، من دكاترة في الأزهر، ذات القرآن دي اسمها ذات إيه؟ اسمها ذات قرآن، اسمها ذات قرآن. إيه بتسمع في القرآن بس؟ فيجي يقول لك الأحاد هو ما رواه واحد عن واحد، ده راجل جاهل، ويقول لك دكتور في علم الحديث في الأزهر ومعاه اثنين ماجستير وثلاثة سلندر وأربعة مش عارف إيه، يقول لك ما رواه الواحد عن واحد. الأحاد الذين قالوا هذا المصطلح من علماء الحديث بيّنوا إن الأحاد هو ما دون المتواتر، فقد يكون واحد عن واحد، وقد يكون واحد عن اثنين، واثنين عن ثلاثة، وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشر وأكثر أو أقل. هذا يسمى إيه؟ يسمى أحادا، يسمى أحد. التعريف ده صحيح موجود؟ آه موجود. يبقى لما عرضت المصطلح على الشرع ده موجود؟ آه موجود. حديث إنما الأعمال بالنيات، هو ده يروي واحد عن واحد، صحيح. وأحاديث كثيرة جدا ما يرويها اثنين عن من الصحابة، ما يرويها ثلاثة عن الصحابة، يصل إلى 70، يصل إلى 80 من الصحابة. إذن هذا الحديث بالتعريف الاصطلاحي ده صح موافق للشرع؟ نعم. يبقى احنا لغاية دلوقتي ماشيين بأن هذه الاصطلاحات موافقة للإيه؟ موافقة للشرع، كويس جدا. نيجي بقى للبدعة التي أحدثت في الإسلام، ألا وهي أن تقسيم الحديث من متواتر إلى أحد، وأن المتواتر هو الذي نقبل منه ما فيه من أمر العقائد، وأما الأحد فلا نقبل منه من أمر العقيدة شيء، وإنما نقبل منه ما كان من الفقه والفروع. يبقى احنا كده دخلنا بقى في قصة تانية. يبقى احنا دخلنا كده في مسألة إن المصطلح ده صرنا المصطلحات دي بقى إن المتواتر هنقبل منه ما كان من العقيدة، واضح، وأما الأحاد لا نقبل ما كان من العقيدة في شيء. يبقى احنا كده فرقنا بين ما كان من المعتقد وبين ما كان من الفقه. الفرق ده قال ابن عبد البر في التمهيد، قال وإنما هذا قسمه أهل البدع. يبقى التقسيم ده من جهة المعنى ده، لو تريد بهذا التقسيم هذا المعنى يبقى ده ايه؟ ده امر مبتدع في الدين. ده مبتدع في الدين. لكن مجرد التقسيم نفسه اصطلاحا احنا ماشيين كويس جدا. لذلك شيخ الاسلام تيميه قال لك ايه؟ قال: فتقسيم الحديث المتواتر واحاد فهذا امر اصطلاحي، واما ان يراد من المتواتر ما يقبل فيه من امور العقائد، واما من الاحاد ما لا يقبل منه من امور العقائد، فهنا التقسيم مبتدع. يبقى التقسيم قد يكون صحيح وقد يكون مبتدع. واضح الكلام كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقال لهم إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. في رواية مسلم ثالثة: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ده عقيدة ولا في مسائل الطهارة؟ في مسائل الصلاة والنكاح عقيدة. عقيدة إيه؟ ده أصل التوحيد. ومع ذلك أرسل مين؟ اثنين. ده اسمه أحد؟ ها؟ اسمه أحد. أرسل بأصل التوحيد اثنين. ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: بل إن المصلين لا يذهبون إلى المسجد إلا بواحد وهو المؤذن، بخبر المؤذن حي على الصلاة وهي الصلاة. صح الكلام؟ حينما استشار عمر في طاعون عمواس: أندخل أم لا؟ هل عندكم خبر من هذا؟ لم يجيب إلا عبد الرحمن ابن عوف. ودي مسألة في مسائل القدر، مسائل القدر اللي هو قطب راحة الاعتقاد، قطب راحة الدين، القدر. قبل الكلام من مين؟ ما قالوش هات معاك، ما هو حتى لو قال له هات معاك واحد تاني، طب ما هو برضه أحاد. ما هو حتى لو قال له هات معاك عشرة تاني، ما هو برضه أحاد. مفهوم الكلام؟ إذا مسألة التقسيم ده لما عرضناها على الشرع في مسألة معنى المتواتر ولا أحاد صحيح، لما عرضنا أنك تقبل من المتواتر كذا ولا تقبل من الأحاد كذا، لما تيجي تعرضه على الشرع ما ينفعش، يبقى أبطلناه بحكم الشرع. صح الكلام؟ أما إيه معنى الأحد وندخل فيه أكثر، هذا إن شاء الله يكون الاثنين المقبل بإذن الله، الأربعاء القادم إن شاء الله، الواسطية وبلغ المرام في كتاب الصيام في المنيب، ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكملة الحمراء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.